من الإعلاميين الكذابين الذين يروجون الباطل ويجعلون المعروف منكرا والمنكر معروفا. ثم رابعا تحطيم القدوات وترويج الإفك عنهم ونشر الشائعات والأباطيل. ثم بعد ذلك إيداعهم في السجون والمعتقلات أو مطاردتهم في المنافي بحيث لا يصل للناس صوتهم ولا يعرف الناس كلمتهم، لأنهم لا يصدرون فيما يقولون عن هوى أو مجاملة، بل يتكلمون بما يدينون الله عز وجل به. أيها المسلمون عباد الله، إن من أفرى الفرى وأكذب الأكاذيب وأبطل الباطل ما يروجه بعض أصحاب العمائم من الكذابين الذين أغدقت عليهم الأموال وفتحت لهم أبواب الإعلام، ويساعدهم في ذلك الإعلاميون يروجون في هذه الأيام أن اليهود قوم مسالمون وأنهم أحق بالأرض المقدسة من أهلها. ألا فاعلموا أن الله جل جلاله العليم الخبير الحكيم الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء ما كلفنا بأن نبحث عن نفسيات اليهود ولا عن طباعهم ولا أخلاقهم ولا أعمالهم، بل تولى ذلك بنفسه في كتابه الكريم جل جلاله. أخبرنا سبحانه أن اليهود أعداء الملائكة، أعداء الملائكة عليهم السلام. لما جاء بعض اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له: يا محمد، إنا سائلوك عن خصال ثلاثة لا يعلمهن إلا نبي. فقال عليه الصلاة والسلام: سلوني. قالوا له: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وهل ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أما أول أشراط الساعة فنار تخرج من عدن، من قعر عدن، تحشر الناس إلى المحشر. وأما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد حوت. وأما شبه الولد بأبيه وأمه فإذا سبق ماء الرجل أشبه الولد أباه، وإذا سبق ماء المرأة أشبه الولد أمه. حينها قال له كبير اليهود: يا محمد، أخبرنا من وليك من الملائكة، فعندها جامعناك أو فارقناك. قال: إن وليي جبريل، وما بعث الله نبيا إلا كان جبريل وليه. فقال اليهود: جبريل ذاك عدونا. قال الله عز وجل: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. اليهود هم أعداء الرسل، ما كانت عداوتهم للملائكة وحدهم، بل هم أعداء الرسل. قال الله عز وجل: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن اليهود قتلوا في ساعة من نهار 43 نبيا، فقام رجال فأمروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر فقتلوهم من آخر النهار. أولئك الذين قال الله عنهم: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. اليهود أعداء الله عز وجل الذين قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. اليهود أيها المسلمون عباد الله الآن يحرصون على أن يسخروا عملاءهم في بلاد المسلمين من أجل أن يعدلوا المناهج في التاريخ الإسلامي، في السيرة النبوية، في منهج القرآن الكريم، وما يحفظ من السور في منهج السنة النبوية، بل تعدى شرهم حتى إلى الجامعات الإسلامية والكليات الشرعية من أجل أن يحذف من تلك المناهج كل ما يفضح حقيقة اليهود. لأننا لو قرأنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لرأينا أنه عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة وادع اليهود، أقام معهم معاهدات مع بني قينقاع، مع بني النضير، مع بني قريظة. أما بنو قينقاع فكانوا أول من نقض العهد، فأجلاهم عليه الصلاة والسلام بعدما شفع فيهم حليفهم رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول. وأما بنو النضير فقد أرادوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذهب إليهم من أجل أن يستعين بهم في دية رجل قد قتل، فأظهروا له الموافقة. وكان عليه الصلاة والسلام جالسا إلى جدار ومعه أبو بكر وعمر في جماعة من أصحابه رضوان الله عليهم، فأسر اليهود بعضهم لبعض بأن هذه سانحة لن تجدوا مثلها، فليصعد أحدكم وليطرح على رأس محمد حجرا نستريح منه. فانبعث أشقاها عمرو بن جحاش النضري، صعد من أجل أن يرمي حجرا على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل الوحي عليه مخبرا إياه، فقام عليه الصلاة والسلام مسرعا ورجع إلى داره بالمدينة، ثم تبعه الصحابة وهم لا يدرون ما الذي كان. ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه فتجهزوا وتهيأوا وحاصروا بني النضير 14 يوما، وعمدوا إلى قطع بعض النخل وتحريقها. فقال اليهود بآلتهم الإعلامية الكذوب: يا محمد، جئت تأمر بالصلاح والإصلاح، فما هذا الفساد؟ لم تقطع النخيل؟ مثل ما يروجون عن المسلمين اليوم بأنهم إرهابيون وأنهم قتلة وأنهم متعطشون للدماء. لم تقطع النخل يا محمد؟ فأنزل الله عز وجل قوله: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. أخزاهم الله عز وجل فنزلوا على حكمه وخرجوا من المدينة صاغرين. أما بنو قريظة فقد كانوا أفحش الثلاثة، حيث عمدوا إلى نقض العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبوه سبا قبيحا، وتعاونوا مع الأحزاب من قريش وغطفان وبني تميم والأحابيش، كما قال ربنا جل جلاله: إذ جاءوكم من فوقكم، أي من ناحية الشمال وهم المشركون، ومن أسفل منكم من ناحية الجنوب وهم اليهود، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لكن ماذا كانت العاقبة؟ أرسل الله عليهم ريحا كفأت قدورهم وقلعت خيامهم وألقت الرعب في قلوبهم، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم أي عاونوهم من أهل الكتاب وهم اليهود من صياصيهم أي من حصونهم، وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. بعدما رجع المشركون بعد حصار دام قرابة شهر للمدينة المنورة، النبي عليه الصلاة والسلام رجع إلى بيته في حال من التعب، في حال من الإرهاق، فخلع لأمته وهي الدرع التي يلبسها المحارب، ووضع سلاحه، فنزل عليه جبريل قال له: أو قد وضعت السلاح يا محمد؟ قال: بلى. قال له جبريل: فإن الملائكة لم تضع أسلحتها، وإني ذاهب إلى قريظة فمزلزل بهم الأرض فاتبعني. نبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فخرج الصحابة وحاصروا بني قريظة، ثم حكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فحكم فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات بأن تقتل رجالهم وأن تسبى نساؤهم وذراريهم. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، إن ناسا يريدون أن يروجوا الأكاذيب، يقولون: كونوا على علاقة جيدة مع اليهود، طبعوا معهم من أجل أن تطيب حياتكم وتستقر أموركم ويرغد عيشكم وتأتيكم الأموال من كل حدب وصوب وتنتهي معاناتكم. هكذا يروجون للناس الباطل. وربنا جل جلاله أخبرنا في القرآن أن اليهود لا عهد لهم ولا ذمة، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون. ماذا جنى المطبعون؟ من طبعوا قبل 40 سنة، ومن طبعوا قبل 30 سنة، وقبل 20 سنة، هؤلاء جميعا هل زال فقرهم؟ هل طابت حياتهم؟ هل رغد عيشهم؟ اللهم لا هذا ولا ذاك، بل اليهود جاءوهم بالسموم في أرضهم، جاءوهم بالسموم الحسية والمعنوية، أفسدوا أرضهم الزراعية، جلبوا إليهم العهرة والفساد، سرقوا أموالهم، عاملوهم بنقيض قصدهم، لأن ربنا جل جلاله وهو أحكم الحاكمين قد أخبرنا بذلك. هؤلاء اليهود لا عهد لهم ولا ذمة. يا إخوتي في الله، يا أيها المسلمون، هذا الكلام لا بد لنا أن نبدأ فيه ونعيد في هذه الأيام، لا بد أن نكثر من تكراره، لأن الحياء قد نزع عن كثيرين، ما عاد عندهم حياء، لا يستحون من الله ولا يستحون من الناس، يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون، لا يبذلون النصيحة لا لله ولا لرسوله ولا لكتابه ولا لأئمة المسلمين ولا لعامتهم، حتى غدا الحق باطلا والباطل حقا، وحتى صار المعروف منكرا والمنكر معروفا. أسأل الله أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا سنة نبينا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن العالم الإسلامي قد تعرض لغارات مماثلة لما جاءت تتر الهمج لما جاء الصليبيون الحاقدون، لما جاءت موجة الاستعمار الصليبي الحديث فتقاسموا أرض المسلمين بعدما أسقطوا الخلافة العثمانية، هذه كلها أحوال مد وجزر مرت بالمسلمين في تاريخهم الطويل، وبقي دين الله محفوظا، بقي دين الله مصونا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن إخوتي في الله، كل واحد منا ينبغي أن يعلم أنه على ثغرة من ثغور الإسلام، فلا يؤتين الإسلام من قبلك. احرص على أن تلقن أولادك وإخوانك ومن تحت يدك ومن تستطيع أن توصل إليهم صوتك المعلومة الصحيحة والمعرفة المستقيمة، من أجل أن يبقى الحق حقا والباطل باطلا. مهما حاول أعداء الله من المروجين للباطل والمتأكلين بالدين والذين يلبسون الباطل ثوب الحق، مهما حاولوا نقول لهم سيبقى الحق منصورا إن شاء الله، سيبقى الدين محفوظا إن شاء الله. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإيمان الصادق والتوبة النصوح. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا على دنيانا بالميسرة، وعلى آخرتنا بالمغفرة. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا، وعلى آخرتنا بالتقوى، واحفظنا فيما غبنا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرنا. يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هب لنا ما لا ينقصك، واغفر لنا ما لا يضرك، إنك أنت الوهاب. نسألك صبرا جميلا، وفرجا قريبا، ورزقا واسعا، والعافية من البلايا، والغنى عن الناس. اللهم املأ قلوبنا من الإيمان، وأجسادنا من الصحة، وجوارحنا من الطاعة، وأيدينا من الخير، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، وارفع لهم الدرجات في الحياة وبعد الممات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.